صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الآية الكريمة هي الآية السابعة من سورة ياسين، والواقع سور القرآن اعتادوا المفسرين كل سورة في بدء تفسيرها إذا أكو بها روايات يذكرون هالروايات في فضلها، فضل قراءتها، خواصها، يعني أنها إلها الفضل الفلاني، إلها الخاصية الفلانية. وطبعا نقتصر على ما طريقه سليم وارد عن المعصوم، يعني يكون لما تجينا رواية في فضل آية من الآيات والرواية موثوقها ورجال سندها صحيحين نأخذ بها، نأخذ بهذا المعنى، لأنه إذا ما نتأكد من هذا المعنى ينفتح باب، يعني باب للافتعال للدجل. بينما إذا لا، والله الرواية تأخذها من مصدرها الصحيح وترجع بها إلى مضمونها الصحيح، يعني رجلك على أرض صلبة. لأنه تقدت لاحظ أكو فرد لون من التخبيط عند بعض الناس اللي يكتبون، يجي مثلا يخلي الإنسان يبعد عن الطرق الطبيعية ويذب على طريق غيبي لا لزوم له. أنا ذكرت لك قبل أيام، قلت لك أن الأمور الغيبية الله عز وجل كأنه خلقنا أشياء أمرنا بالرجوع إليها، إذا تعذرت فائدتها نرجع ذاك الوقت للأمور الغيبية. يعني بتعبير آخر، إذا راسي يوجعني وأقدر أخذ لي حبة أسبرين وراسي يهدى، ما يحتاج دعاء ويا ربي وما أدري منه وأقرأ الآية الفلانية، بس هو الحكاية. مرة لا، أكو قضايا متعذرة ما أقدر أصل إليها أنا عن الطريق الطبيعي، أرجع بها إلى الله عز وجل، إلى عطاء الله. وتنبه لي مذولة، أكو البعض يجي يشيل الإنسان يحطه بمتاهات، يدب بمتاهات ما يخليه يقرأ في كتاب الله التكويني قبل أن يقرأ في كتاب الله التدويني. هذا الكون كله كتاب لله عز وجل، كتاب الله التكويني هذا الكون. والله وضع بالأشياء، الله عز وجل وضع بالأشياء خواص، وهذه الخواص اللي وضعها بالأشياء هي كلمات الله أيضا، هم نفس كلمات، كل ما في الأمر كلمات تكوينية. نبه لي، فأنا لما أخذ الدواء أنا مو مبتعد عن كلمات الله. إذا تعذر الانتفاع بكلمات الله التكوينية أرجع للكلمات التدوينية. من بعد هالمقدمة خلينا نجي هذه السورة، الواقع ورد في فضلها الكثير. سورة ياسين ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأنها سورة تشفع لقارئها وينتفع بها، ورد ايضا عن النبي من طريق زوجته عائشة. عائشة كانت تقول ان في القرآن لسورة يغفر لمستمعها ويشفع لقارئها، وهي سورة ياسين. عندنا اكثر من رواية تقول اقرأوا ياسين على موتاكم، اكثر من رواية موجودة انه تقرأ على القبر. هسه اذا تسألني تقول لي اذا كان لمجرد انتماء السورة الى الله عز وجل وسورة بها بركة، فكل السور هكذا، ليش مثلا الخواص شنو؟ هاي اللي ما اقدر اقول، ما اقدر اعرفها. ليش ما اقدر اعرفها؟ لان انا المعصوم امرني، والمعصوم ما ينطق عن الهوى، يأخذ عن النبي والنبي ما ينطق عن الهوى. اذا الله عز وجل وهو اللي وضع بيها خواص بحيث ينتفع بها الميت. نبالي انا ليش اقول لك انه احنا لازم نقتصر على ما ورد، لانه قد واحد يقول لي خوش انا شو الفرق، ارجوك يعني هاي سورة بالقرآن ومن الله، وهاي سورة بالقرآن ومن الله، ليش بس الا هالسورة اقراها على الميت ينتفع بها؟ ما ادري، ما ادري ليش ما ادري، لان الله عز وجل هاي الاسرار بعضها اطلع عليها عباده واطلع عليها انبياء، والبعض الاخر ما اطلع عليه، انا اتعبد بها، ما علي ان اذا الروايه صحيحه وجايه عن المرء اتعبد بها، اتعبد واجي امتثل ما امر به النبي فاقرا القران على القبر، لان هواي روايات تحث على قراءه ياسين على القبر، على قبور الموتى، بحيث ينتفع بها الاموات. اذا كان الميت ينتفع بقراءة القرآن، انت تستغرب تقول اكو تيار عند المسلمين يقول هذا الميت خلص بعد راح، شنو انت لا يفيده قرآن ولا يفيده شيء، هذا عبث، كل عبث ضايع، هاي قراءة قرآن على قبره او ثواب او شيء، هذا عبث. هاي امور عندما يأتي البعض يجردها، يجردها تماما من منافعها، تستغرب وجود هالتيار. هذا التيار يتعبد بما ورد عن النبي او لا؟ يعني انا لما اسمي نفسي مسلم وتجيني رواية عن النبي ما اتعبد بها، اذا رواية صحيحة ايش معنى؟ شلون انا مسلم؟ شنو معنى اسلامي اذا ما اتعبد بالقرآن الكريم، اذا ما امتثل لاوامر النبي صلى الله عليه واله؟ والحقيقة كانوا يقفون على قبور الموتى ويقرؤون لهم. إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقف على قبر خباب ابن الإرت، نعم، ويقول رحم الله خباب، زين، يترحم عليه ويقرأ له الفاتحة أو يقرأ له القرآن. الزهراء صلوات الله عليها كانت تروح الى قبور الشهداء بأحد، النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع يقولهم سلام عليكم دار قوم مؤمنين، قبل كل ذلك رسول الله المقتدى واللي احنا مصدر تشريعنا هو، نأخذ ما كان يقوم من سنته، وهي سنة فعلية وسنة قولية. كانوا يسمعوا الصحابة يقرأوا القرآن على القبور ويشوفوا يطلع يزور قبور الشهداء ويزور قبور أهل البقيع ويترحم عليهم. إذا هذا التيار اللي يتصور أن الإنسان إذا مات خلص بعد انتهى كل شيء، هذا الواقع مو عارف حضارة الإسلام. الموت مو شيء يفرق، مو شيء يعدم الإنسان، وإنما يفرق بين روحه وجسده، هذا هو معنى الموت. معنى الموت خروج الروح من الجسد، وإلا ليس معنى الموت أنه يعدمنا، لا، ما ينعدم الإنسان. الإنسان إذا وضع جسده بالقبر، الجسد من التراب وإلى التراب، والروح لا، ليست من جنس ما يموت. إذا في الواقع الروايات الواردة بالوقوف على القبور، قبور الأحبة والأعزاء، قبور المؤمنين، الإنسان يقرأ عليه ينتفعون بقراءة القرآن، يصل اليهم العطاء تبعا لما ورد عن ائمة الهدى سلام الله عليهم، عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الله عز وجل، ان هؤلاء الموتى. بعض الايات القرآنية اللي وردت بها روايات تقرأ على قبورهم لينتفعوا بها. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع الى الآية. الآية تقول لتنذر قوما، هي كأنه جاي تحدد مهمة من مهمات النبي صلى الله عليه وآله. كأنه هاي شنو المهمة اللي في تحددها؟ وهي أولا ذكرت شهدت للنبي بالرسالة، ودخل نقرأ الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما. نبه لي بعد ما شهدت له بالرسالة وأن الرسالة من السماء من الله عز وجل، اجت حددت شنو مهمته، حددت انه ينذر. زين هنا عندنا سؤالين. السؤال الاول، ليش ذكرت الانذار قبل التبشير؟ المفروض ان مهمة من مهمات النبي ان مبشر، يبشر المطيع بالثواب وبالجنة، وطبعا البشارة تهش لها النفوس اكثر. اذا واحد يبشرك بشيء اكثر مما يخوفك، اللي يخوفك شوية قد يرعبك، لكن اذا اجاك بشارة لا ترتاح الى تأنش به. ليش ما قال ليبشر هجا رأسا لينذر او لتنذر؟ طيب في مثل هالحالة ليش بدأ بالانذار؟ هاي الحقيقة للإجابة على هذا. احنا نعرف ان الانسان في مقام الضبط، اذا نريد نضبطه، اللي يضبط الخوف اكثر من الرجاء. الخوف يضبط الانسان اكثر من الرجاء. والآية في مزاج، في خط ضبط، تريد تضبط الانسان. شلون الضبط تتم؟ لاحظ شايف الانسان الان كل وسائل الضبط مو قادرة تلحق عليه. اكو شرطة، زين، اكو محاكم، اكو قوانين، اكو جيران يراقبوه، اكو مجتمع يراقبه، اكو تقاليد اجتماعية، وهي كلها وسائل ضبط، كلها مو ملحقة على الانسان. تلقى الانسان يومية مرتكب لجريمة، الجرائم منتشرة. شنو السبب؟ شنو الشيء اللي يقدر يسيطر على الانسان اكثر ويضبطه؟ ما يضبطه في واقع الامر الا الدين. والدين يضبطه شوكت؟ يضبطه من منطلق الانذار، ينذره، يقول له انت اذا زليت شوية، ابعدت عن السلوك الصحيح وانحرفت، انت ستتعرض الى اليم العقاب. هذا الوحيد اللي يأثر عليه، الشيء الوحيد اللي يأثر عليه ويرعبه الوعيد بالعقاب. الوعيد بالعقاب إلى تأثير عليه أكثر. كأنه كثير من الناس ما يأثر عليه لا الثقافة، ولا يأثر عليه العلم بعضهم، ولا تأثر عليه كل المؤثرات الأخرى، لكن العقاب. وهذا منين جاي؟ جاي الفرع من خوفه على نفسه، من حفظه لذاته، يريد يحفظ ذاته، فيخاف ان ذاته راح تتعرض الى اليم العقاب. لذلك الله عز وجل في مثل هذه الحالة يبدأ بالانذار. يعني هذا اول شيء، اول اجابة على السؤال، ان بدأ بالانذار قبل التبشير، لان الانذار الى اثر بضبط الانسان. هاي نقطة. النقطة الثانية، انت ملاحظ انه اكو ثقل يصير على نفس الانسان اذا اجى لي واحد وصار بناء يفرض عليه نفسه، يعني حتى اذا اراد ان يحكمه. ليش هذا يحكمني؟ شنو الى ميزة حتى يحكمني انا؟ ليش مو انا احكم؟ الولاية لله على النفوس، وأصل الإنسان لا ولاية عليه إلا لله أو من ولاه الله. نبه، وإلا مو سهل علي أنا أجي فلان يصير ولي علي يتحكم بأمري يقودني يمينا وشمالا، مو سهل علي. إذا عرفت أن هذا شنو خواص، ليش مثلا هذا أما صار هو يقودني وصار هو يصير علي رئيس وصار هو يوجهني، ليش مو أنا أوجه نفسي أو أنا أكون بداله؟ فالإنسان عنده النزعة. نبه، أن القرآن الكريم يريد يشعر هؤلاء، يقولهم ولاية النبي من ولاية الله. نبه له، مو واحد جاي يفرض نفسه عليكم فرض، ها؟ ولذلك أنت تلقى القوانين الآن، فقهاء القانون المعاصرين ليش يسترون هالنزعة؟ يسترون هالنزعة بإرادة الأمة، يسموها إرادة الأمة، يقولون أن الأمة اجتمعت فانتخبت، زين؟ وهذا كأنه يخفف، كأنها مارست إرادتها. شو تنبه لي؟ أن هذا اللي صار يحكمني، أنا مارست إرادتي، يعني أنا كشعب أنا مارست إرادتي فانتخبته، فهو ما يجى فرض روحه علي، أنا اللي فرضت على نفسي. نبه، حتى يردون يوخرون عن هذا، يردون يوخرون عن الإنسان الشعور بأن به الثقل اللي يصير على النفس من أن فلان يفرض نفسه عليه. لا لا، هذا مو فرض نفسه، وإنما الله عز وجل أعطاه الولاية، وهالولاية في واقع الأمر التي أعطاها الله عز وجل أعطاها لصالح الإنسان. نبه، زين، انا شنو اريد من هالمقدمه؟ اريد من هالمقدمه ان الفت النظر الى نقطه. انت اذا ترجع الى تاريخنا تلقى جماعه ممن تعاقب على الحكم بتاريخنا قاموا يجيبون ادعاءات ويجيبون روايات تبين بانهم هم ذواتهم مؤهله لان تتزعم الناس، ها؟ يعني هذا انما صار زعيم لوجود مؤهلات ذاتية. قاموا يخلقون روايات للحكام من هالنوع، هذا عنده مؤهلات، ما يقدر يقول ان هذا مؤهلات من الله. ليش ما يقدر يقول ان هذا مؤهلات من الله؟ ما يعوز الدليل، ما عنده دليل. فشي يقول، يقول هذا اجتمعت به اسباب الكفاءة، هذا صار عنده كفاءة، عنده لياقة، عنده قابلية، عنده علم، عنده عبقرية، ها؟ وزيادة على ذلك يخترع له روايات، بعد يجيب له روايات. هسه خلي اقرب لك المعنى شلون في بعض الروايات. التتصور المقدسي صاحب كتاب هذا يقول دخلت الى مسجد من مساجد واسط، طبيت الى مسجد من مساجد واسط، هاي ينقلها منه صاحب كتاب احسن التقاسيم الشاري، ينقل هذا عنا المقدسي، يقول دخلت شفت لي خطيب على المنبر يقول ان الله عز وجل يأتي بمعاوية يوم القيامة يجلسه على يمينه ويجلوه للناس كما تجلى العروس. يقول قمت له انا، قلت له ليش؟ يعني شنو هذا الشيء اللي طاح المنزلة ابي قتاله لعلي بن ابي طالب؟ لأن قاتل علي بن طالب ولا لشيء آخر؟ يقول، قال لي يا عدو والله يا رافضي خذوه. يقول قامولي، ها، أرى قام إلي الشرطة، أكو بعض الكتاب عرفون، يقول كركوهم عني، بها التعبير، كركوهم عني دفعوهم، شفت لي طريق وطلعت. فهذه الرواية ما تقدر تعتبرها نشاز. أنا أحط إيدك على بعض الروايات في تاريخنا، الرواية هاي ما تقدر تعتبرها نشاز، لا، هاي وحدة من روايات كثيرة تخترع علما، تخترع لمن يحكم شلون ما كان، بس يحكم خلاص. اذا حكم هذا صار مقدس، نبه، اذا حكم صار مقدس، كأن الكرسي يطي مناعة او يطي مكانة او يطي منزلة، مع ان الكرسي لا يقدم ولا يؤخر. مو الشكل الكرسي يعني قد يكون احيانا اشرف ممن يجلس عليه، لانه لا ما يضر، والذي يجلس عليه يضر، ها؟ في واقع الامر ان هاللون من الروايات ما تقدر تعتبر نشاز، وانما منسجم مع تيار عندنا. شنو هالتيار؟ يعطي لمن يحكم مناعة، مو اطعه ولو كان فاسقا ولو كان سارقا ولو كان غير عادل ولو ولو ولو ولو، صلي وراءه وان كان بر وفاجر. هالتيار هذا موجود، تيار موجود عندنا. هذا التيار منين اجى؟ هذا الواقع خلقته مؤسسات الحكم نفسها، مؤسسات الحكم هي اللي خلقت هالتيار، لانه ما تقدر تضمن بقائها اذا ما توجد لها سناد من هالنوع. تجيب لها سناد من هالنوع، والا في واقع الامر شنو هذا؟ مثلا انا يجب علي ان اطيعه حتى ولو كان فاجر، حتى ولو كان شارق، حتى ولو كان قاتل. ها مثلا تعال الى سير اعلام النبلاء للذهبي، ها، وشوف طبقات ابن سعد مثلا، وشوف جماعة مؤلفات اخرى لما يجون الى سمرة ابن جندب. سمرة حكم، شلون حكم؟ كان كأنه هو مدير شرطة لآل زياد. اذا راح للكوفة الوالي يحطه بمكانه على البصرة، واذا راح للبصرة يحطه بمكانه على الكوفة، وهذا كان يقسم وقته 6 أشهر بالبصرة و6 أشهر بالكوفة. فاذا راح للكوفة حط على البصرة منه سمرة ابن جندب. في روحة من روحاته سمرة شكثر قتل بهالروحة؟ 8000. بتنبه لي، قالوا له انت ما تخشى ان يكون في هؤلاء بريء؟ يعني ما يجوز هذولا اكو بيهم واحد بريء؟ ما يجوز هؤلاء اكو بيهم واحد بريء؟ انت ما تخشى ان تكون قتلت بريئا؟ قال والله لو ضممت اليهم مثلهم وقتلتهم ما اخاف، ما يهمني، ما عنده ما نمشي فيهم، يعني دماء شنو قيمتها؟ هنيمونها التركة موجودة يعني حتى الان، مو تصور تركتهم موجودة الى الان، ها، هنيمونها هالمستنقع هذا، ها. تأمل هذا من هالنوع، من هالنوع، ها، هذا لما يكون لا يعنى بالدماء. طيب هذا الرجل دخل، اروي لك شوي اعطيك فكرة عنه. هذا بالاضافة الى ولعه بشفك الدماء الى مواقف عجيبة. هذا هو صاحب النخلة، صاحب القضية، واحد عند من الانصار عنده بستان، هذا سمرة الى عند نخلة بالبستان، هذا الرجل الانصاري عائلته بالبستان موجودين، بيته بستانه، هذا كل يوم سمرة يجي لوين؟ الى البستان، ها، اريد اشوف نخلتي. يا ابو هاي عائلتي انا شفتها، عندك نخلة، انا مو اشوف عائلتي، جيت تعبني انت، انت عندك نخلة مستعد عوضك، تريد بدالها اعطيك في اطراف البستان؟ قال لا، ارسل وراءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انت هذا جارك جاي يتأذى، يومية انت معرض عائلته للهتك، ويوم مرة داخل عليها ومزعجة، صحيح انت تمتلك افرض نخلة او نخلتين، انا مستعد اعطيك بعوضهن، ايش كثر اللي تقترح اعطيك؟ قال لا لا اقبل. قال زين اضمن لك باموال؟ قال لا اقبل. خير النبي عدة اشياء، اسوي لك كذا اسوي لك كذا، هذا قال لا ما ارضى. التفت النبي عاد الى الانصاري، قال اقلعها وارمها في وجهه، ثم قال له قل انك مضار، ها، انك مضار. فاجت هالقاعدة هاي الكريمة، لا ضرر ولا ضرار، نبالي. فتهمل هذا الرجل موقف مع النبي صلى الله عليه وآله، هذا الموقف موقف مع آل أبي سفيان، مع بني زياد، هذا الموقف، يوقف يكون نائب عنهم ويكون سيف من سيوفهم المشهورة على رقاب الناس ويشفك الدماء، يجي يكتب عنه يقول كان له صحبة ووجاهة وشرف. نعم، صحبة ووجاهة، إنا نرجو له بصحبته، لأن صحابي نأمل من الله منزلة. عجيب، يعني هذا ما أفهم شو هاي الدماء، هذه الدماء اللي يشفكها هذه، هذول مو عباد الله؟ ما أعرف هذا إلى لازم باطل لو ما إلى لازم باطل، يعني أنا ما أعرف هالتفكير، هذا تفكير إيش؟ يقول لي ان هذا شباك للدم، هذا جاي تقول لي يلعب هاللعب، هذا جاي يجي المن يشتم امام المتقين، يشتم علي بن ابي طالب. واعتقد انا علة احترامه يجوز هي هاي، يجوز ان علة احترامه لانه يشتم علي بن ابي طالب. فهذا الرجل هالشكل الى هالمنزلة، شباك للدماء، منحرف، ملتجئ لهالحكومة، لهالناس الظالمين، ويقول كان من علماء الصحابة. يقول هذا كان من علماء الصحابة. يعني انت لما تضع ايدك على هاللون من الفكر تضع ايدك على مأساة، واقعا مأساة هاي في تاريخنا. يعني المفروض اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. المفروض ان هذا انا اشوفه منسجم ماشي مع الحق او لا مو ماشي مع الحق، هذا الى مواقف عجيبة. اللي حب خلي يطلع على سيرته، خلي يشوف سيرته، انا ما اريد اتوسع بيها، خلي يقف على سيرته ويشوف هذا ايش كان يسوي. ومع ذلك تيجي تلقى الروايات من هذا النوع في فضله. وقد تستغرب اكو رواية، اعطيك على رواية اخرى، يقول طلحة احد العشر المبشرين بالجنة يمر بعمر ابن العاص، زين في عبر عنه يقول كان من صالحي الصحابة، من صالحيهم. طيب هذا كان من الصالحين، هذا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ودى وراء معاوية وعرف معاوية ان هذا رجل داهية يمكن ان يستفيد من عنده، ارسل خلفه احضره، قال له لابد من ان تلتحق بي. قال له لماذا؟ للآخرة، وما معك من الآخرة شيء، أنا أعرفك شو أطلعك للآخرة، للدنيا إيه؟ إذا أعطيتني أشركتني بدنياك أنا معك. كتب له البيتين، معاوية لا أعطيك ديني ولم أمل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فإن تعطني مصرا فأربح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. طيب في نفس الوقت كتب له، قال له انا عندما التحق بك شروطي اريدها مدونة على ورق وتوقع عليها. قال انا اعطيك الشروط. قال لا، حتى تكتب الى ان تكتب. يلا فعلا كتب له وقال له هاي مصر طعمة لي مني لك ما دمت حيا. طعمة مني لك يعني قطر اسلامي بكاملة بجميع خواصه بجميع ما فيه، هذا كله هبة، انت جيت تعطي شيء من ارثك. رسول الله صلى الله عليه وآله اصابته يوم من الايام اغفي عليه وعند بيده 4 دراهم، لما فتح عيناه قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الاشاود. هذا لو انا ميت هاي 4 دراهم كان حياة بيدي من اموال المسلمين. شوف مو هذا الورع اللي علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله. زين واذا بي هذا قطر بكامل اروح يقول له هبه مني لك، شنو يعني هذول مثلا عبيد عندك او ارثك او. ويطلع يجي هذا الرجل، يجي عمرو بن العاص، بعد ما اريد انا سيرته، ما احب ان اخوض بسيرته، لان قلت لك ان احنا لا يعني لا نجي، اكو البعض يريد يصورنا بان احنا متمردين على الصحابه، لا ابدا. ثق ان الصحابي اللي يلتزم بأصول الصحبة بما رسم الله عز وجله ويحظى بها الشرف الجليل معاصرة الرسول صلى الله عليه وآله، هذا هاي واقعا نعمة من أكبر النعم. الصحابي اللي يكون بهالمستوى يصعد إلى هالمستوى، ها والله هذا تراب أقدام كحل عيوننا. يعني مو شناس إحنا ما نعطي الصحبة حقها، لا والله نعطيها حقها، وإحنا أبر وأتقى من أن نعتدي على أحد بدون أن نضع أيدينا على المقاييس التي رسمتها السماء. الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآية بها إطلاق ما تفرق بين صحابي وغير صحابي. زين إذا نرجع للموضوع، حتى لما تشوف هالرواية هذا من صالح الناس، من صالح الصحابة كان الشكل، وهذا الرجل الى مواقف عجيبة غريبة. هو اللي على اي حال، كل حال، فقصدي ابين لك انك اذا ترجع الى تاريخنا تلقى اكو هالة يراد ان توضع حول هؤلاء، حول من يحكم، كل من يتولى الحكم توضع لهالة. شنو، منين اجى هذا؟ اجى هذا حتى هذول يصيرون غطاء لمن؟ يصيرون غطاء للي اجوا من بعد، للامويين، للعباسيين. اذا هذول صاروا غطاء اطعن الاخرين، هو قضيتهم اهون. اذا صار البناء هذا بجميع مرتكبه هو من الصالحين، من الابرار، من الاتقياء، قطعا راح يطلع هشام والوليد وعبد الملك من الاتقياء. فالمساله اذا ترجع لها تلقاها محاولة إيجاد غطاء ومبرر إلى أنماط من الحكم عجيبة. بينما الآية شو تقول؟ تقول لتنذر. هذا ما جاي، ما عنده، احنا ما جايبيه نريد نفرض عليكم، لا، هذا يمثل السماء، يحمل إنذار السماء، يريد يشتل من النفوس الشعور بالامتعاض بأن عليها أحد يتولى إدارة أمورها إلا إذا كان مخول من قبل الله عز وجل. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، جه لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، هاي ما شنو، ناسية او موصولة مثل ما يقولون، تحتمل المعنيين طبعا. اولا المعنى الاول، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، كأنه الآية تشير الى ان اباء دولة اللي الان تنذرهم انت، هذول ما اجاهم انذار مباشر، يعني ما واجهوا النبي مباشرة، نبه، كأنه اكو عندنا واحد ينذر شفاها مباشرة، جماعة يعيشون مثلا افرض مع النبي صلى الله عليه وآله بمكة او بالحجاز، شافوا النبي وجها لوجه وسمعوا انذاره، واكو لا والله واحد ما ادرك عصر النبوات، اجى لي الحكم منين؟ اجت لي الاحكام عن طريق النقل، يعني مات النبي ومن بعد ما ارتحل النبي حمل شدنة الرسالة، اللي حملوا الرسالة هم نقلوا الاحكام. يعني افرض احنا الان احنا ما وجهنا النبي، ما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله، انما تعبدنا بالنصوص، اخذناها عن طريق اهل بيته، اخذناها عن طريق الرواة التقاة اللي نقدر نطمئن الى انهم اصحاء، اخذناه والا مو بصورة مباشرة. فاكو نوع ما انذر اباؤهم مباشرة، هذا راي يميل اليه البعض، وراي اخر لا مو هذا، يقول هذا الراي مهم شوي، تنبه له، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، كأنه اكو عندنا جهال قاصرين مو مقصرين، نبه، مرة واحد جاهل مقصر، شلون يعني جاهل مقصر؟ يعني انا الان اعيش وين؟ اعيش بمنطقة حضارية بيها مكتبات، بيها وسائل اعلام، بيها وسائل ثقافة، واعرف ان اكو تكاليف من الله لي، يكون ارجع شوي اشغل عقلي، يكون اقرأ، مو اكو ناس تقول له يا اخي تعال، مو هي مكتبة، انت ليش ماخذ فكرة عنا، فكرة سيئة، تعال درسنا، اقرأنا من تاريخنا، هاي فقهنا قدامك، وهاي اصولنا قدامك، نعم كلها باجمعها هاي موضوعة امامك، واحنا كشاهد عيان قدامك، احنا في الجسم يمشي على الارض امامك، تعال شوف هاي الروايات اللي يروها عنا صدق لو كذب، اقرأ، شبيك التصام عيونك يا اخي، ليش اقرا، تعال، مو هاي امامك، هاي كتب، هاي مؤلفات، هاي وسائل اعلام، ادرسها. لا ما يصير هذا، لان هاي قايلي له حاشين ذهنه، لا تدن له الكتب هاي، ترى هاي كتب عينا مثل ما كانت الجاهليه، شو يقولوا لهم؟ لا تدنون الى محمد، ابن ابي كبشه يسحركم، هذا ابن ابي كبشه يسحركم، ابتعدوا عنه، هذا كذلك، لا تدن لها الكتب الصفراء، لها الفكر هذا، لا تجادلهم، لا جدال، ليش الله اعطاك عقل؟ اذا ليش وسائل المعرفة الله عز وجل يسرها لك، انت ليش ما تستعمل عقلك، ادواتك العلمية، القنوات الفكرية الشائدة؟ اقرأنا وشوف ما ينسب الينا، هل صحيح ان هذا اللي ينسب؟ ليش المسلمين علائقهم ملغمة بعضهم مع البعض الاخر؟ ومن يعيش على الالغام؟ فخمسة ستة يعيشون على هالالغام، جايي لك الى علائق المسلمين مدمريها، ودولة فاتحين دكاكين يعيشون عليها. ها؟ ليش؟ شنو ذنب المسلمين؟ دولة اهل لا اله الا الله. ليش ما تخلي علائقهم ينسجم بعضها مع البعض الاخر؟ خلي واحد يطلع على الاخر. لا، صم عيونك، صم عيونك وسد ذانك، واقعد عيش بقوقعة من التعصب، واياك والدنو الى هؤلاء. تصور هذول، هذول جاي يموتون امه، جاي يقتلون جيل بكامله، وهذا الانسان ايضا مسؤول. يعني انت شبيك انت، يعني ليش تتبع قول هذا؟ شنو قيمة هذا؟ يعني هذا متى صار حجة عليك؟ يعني مخلفتهم يمتى صار حجة عليك؟ اجي ليك يا اخي، قدامك وسائل المعرفة موشكل، ماكو قطع حجة اعظم من القاطع. انت تقدر تقعدك وسائل ثقافية، اتفضل ارجع الى كتب التفسير، كتب العقائد، اقرأ اخوانك، ادرسهم، شوف شاكو عندهم. ها؟ هذولا صحيح انهم يرفضون الاسلام، صديق صحيح يكفرون بالله؟ يولا، هناش عينان نفس الخطوط اللي تتبناها يتبنوها. هذا مسؤول امام الله، نبه لي. هذولا الاية البعض يقول تشير الى هذا المعنى، لتنذر قوما ما انذر اباهم، كأنه اكو نوع هذولا جاهل قاصر ما يدري، مسكين هذا ما يعرف، لا عنده وسائل اطلاع ولا عنده وسائل معرفة، وانولد بمكان ما بي مجال للتعرف، مكان محاط كله بمذهب خاص، يظل يعيش الى ان يموت وهو المكان. هذا شنو ذنبه؟ باشر الله عز وجل ما يعاقبه، الجاهل القاصر يحشر على الاعراف الى ان تدركه رحمة الله. نبه لي، يعني عندنا دول اهل الاعراف البل والمجانين والقاصرين، جملة من الروايات. ان هذا ما ادري انا، والله ما ادري انا، في بلد، هذا البلد فكيت عيني، امي وابوي على المذهب الفلاني، اتبعتهم انا، انا جاي ابحث عن الله، جاي اصلي، جاي اصوم، لكن هذا صومي وصلاتي وشروطها صحيحة او لا اعرفها او ما ادري، هاي العقيدة اللي عندي صحيحة او لا ما ادري، بس اخذتها بالتقليد وما عندي مجال اتخلص من هالتقليد. هذا واحد جاهل قاصر ما عليه في هذا، الله حتما تدركه رحمة الله، لأن الواقع هذا الخطاب مو واصل إليه، والإنسان إنما يعاقب إذا وصل إلى الخطاب وعصى. هذا ما إلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا في هذا المورد ما واصل إلى هذا الخطاب. طيب، هذا البعض يقول الآية تشير إلى هذا، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني آباؤهم عاشوا في مكان ما اتيح لهم ان يصل لهم النذير، ان تصل لهم الدعوة، انت الان لا، هذول حسن حظهم الله عز وجل ارسلك اليهم وراح تعلمهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع الى هؤلاء يدور عليهم، وش يتحمل واحد يجر من ثوبه؟ متصور هذول الساتة هذول بالقرن العشرين ما ينجرعون، قبل 1400 شلون كانوا؟ فتأمل، يجي لي رأسا يمشك النبي من رداءه، اعدل، ليس المال لك ولا لأبيك، حتى تأثر برقبته، ها رقبته تصير حمراء، يقول للنبي والله انا اعدل، بس على كيفك وياي اعدل. ها، فكان رسول الله بين معاطن الابل عندهم يرشد هذا ويوجه هذا ويتحمل، ويطلع لهم يقول من وراء الحجرات، اخرج الينا يا محمد، ها، ويطلع بها اللون، يطلع رسول الله صلى الله عليه وآله ويجلس بينهم وينذرهم ويرشدهم. فهذول ما انذر، لكن هم نعمة الله أدركتهم، فجاء النبي ينذرهم، جاء مشى معهم في مختلف المستويات وأرشد ووجه وتحمل العناء، كل ذلك. فالآية تشير إلى هذا المعنى، هاي اذا اعتبرنا ما نافية لتنذر قوما ما انذر ابوهم، يعني ان ابوهم ما حصلوا على انذار ودول حصلوا على انذار. اما اذا لا ما بمعنى الذي، يعني لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، يعني نفس اللي تعرضوا الى ابائهم هذول جاي يتعرضون الى ابائهم انذروا، ها وانت جاي تنذرهم مثل ابائهم على مستوى شلون ابائهم نزلت لهم رسالة سماء، هذول ايضا نزلت لهم رسالة سماء. لتنذر قوما ما انذر ابائهم، هاش نستفيد من عدة شو تنبه زين، يعني انا الان ما انذر به ابي هل هو حجة علي او لا؟ يعني جماعة اخرى كانوا في ايام النبي صلى الله عليه وآله وقالهم القرآن يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اجي انا اقول ان هذا الخطاب مو الي، هذا مثل ما يسموه خطاب مواجهة، هذول كانوا ايام النبي هم اللي الله كلفهم، انا شنو انا مو مخاطب، انا شنو ما موجود، والمعدوم يقبح خطابه، انا مو موجود حتى يخاطبني القرآن، كنت معدوم. هل هؤلاء ابائي الشيء اللي انذروا به يوصل الي يسري الي يمشي الي او لا؟ نعم يمشي. ليه؟ لان من دليل احنا نقول حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة، فاحنا نعرف ان الشريعة انا بعثت الى الاسود والابيض الى الناس كافة، ها الله عز وجل ارسله للناس، فاللي اعطي ابائي اللي كلفوا به هو نفس وبالفعل تكاليف هي نفسها، يعني اللي كانوا ايام النبي صلى الله عليه واله كلفوا بخمس قروض، احنا هم نفس القروض كلفنا بها، كلفوا بصوم شهر رمضان احنا عينا هم نصوم شهر رمضان، من نشوف الهلال الى ان نشوف الهلال، هذا ايضا نصوم، كلفوا بالحج احنا كلفنا بالحج، نفس التكاليف. نعم اكو شيء، شنو الشيء اللي ارد، اكو موضوعات تصبح جديدة تتغير الاحكام تبعا لها، تفت لي هالنقطة، يعني مثلا يوم من الايام ما كانت مصارف وبنوك، وبحيث ابائي راحوا الى البنك افرضوا اجروا يا معاملة تأمين على الحياة، تأمين على الحياة ما كان اكو، فابائي ما كلفوا بهذا، يوم من الايام ما اكو فرد، يعني بعض الموضوعات ما كانت موجودة حتى يجيها حكم، هذه لما صارت الان احنا نبحث لها عن حكم بالقرآن، نلقى الاحكام موجودة بنجي اكو ادلة عامة ندخلها، ها هذا اللون من التأمين، هذا اللون من العقد، هل يشمله اوفوا بالعقود يو لا، اكو بي ربا اكو بي غرار اكو بي شيء من النوع يو لا، ما بي اذا ما بي لا ربا ولا غرار ولا يدخل تحت اوفوا بالعقود، عقد من العقود واوفي به، فغاك ما في الامر انه اكو امور جدت، هاي الامور اللي جدت وضعت لنا تكاليف جديدة، التفت لي شوي زين، يعني كانوا اولاد الصحابة في ايام الرسول صلى الله عليه وآله اجواءهم شنو، اجواء كلها تبعث على التقوى تبعث على الهدى، لان هذا يجي الى مسجد النبي يسمع موعظة يشوف الصحابة صلاتهم استقامتهم ساحات جهاد مشرفة، الان يفتح عينه شيشو شوف تلفزيون بشاشة كبيرة باجساد عارية متبرجة بأحسن تبرج، نبه لجين، يشوف وسائل تحت على الجريمة، يشوف إلى جانب ألوان من المنشطات الذهنية والجنسية يستعملها، شنو المراد من عدها حتى تشحذ على ارتكاب الرذيلة، يشوف أكو ثقافة داير مدايرة تقول له لا تكبت غرائزك خليها تنطلق هالغرائز هاي، ها لا يخدعوك ذولا، لان يعني اذا اكبتت غرائزك راح تتدمر، ها يجي لي فرويد يعطي نظرية عريضة طويلة منا لهناك ويجون تلاميذ فرويد يشرحوها اله، ها هاي كلها اجواء جديدة، هاي الاجواء الجديدة ايش خلقتنا، خلقتنا تكليف جديد، شنو التكليف الجديد، التكليف الجديد انا مو بس مهمتي اطلع اولاد، لا كون هذا الولد بالوقت اللي اطيه تلفزيون اقول له ابني ترى هذا التلفزيون مثل بعض الادوية قد يكون ضار وقد يكون نافع ابني، ترى اكو بيه شيء الفلاني غلط، شيء الفلاني مو صح، اوخر عنه، ابعد عن بعض الاجواء، ابني من تطلع لا تروح ويا فلان ويا فلان. اخشته مو بس الله مكلفك تروح للسوق تكد وترجع بالليل، وهذا لجم ضربه وراح ويا اثنين ثلاثة وقال حطه وعلمه على شرب المخدرات. يا اخي صحيح الزمان فسد لكن احنا فسدنا ويا الزمان. يا اخي شوية كنت نتنبه لأولادنا، نتنبه لأنفسنا، لمسؤوليتنا. الدنيا مو بس درهم تحصلة، لا، هذا ابنك اذا اندمر راح يضل بي البيت، اذا رجع لك يتلوى من المخدرات. ها انت شوية امسك النهر قبل ما يتشع، قبل ما توقع حاول ان تضع له موانع حتى لا يترد الى الرذيلة. صحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن هذا بالوقت اللي يروح الى الكلية نصحى بكلمة رشدة، يقول له ابني راح تروح انت الى كلية قد تكون مختلطة، بيها مرأة وبيها رجل، بس ترى هاي المرأة بنت واحد مثل ابوك او اخت واحد مثلك، لا تعتدي على اعراض الناس ابني، ترى اذا اعتديت على هاي يعتد على عرضك. ها شوي اغرس عند حب المسؤولية، اغرس في نفس الطهر الفضيلة، اربع خمس كلمات من النوع، هاي كلها تكاليف تجد. افرض ابانا ما تعرضوا الى هالوضعيات، احنا تعرضنا اليها، الله عز وجل غدا يسألنا عنها. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. زين، فالآية تقول لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. يعني الحقيقة اكو جملة من الاشياء خصوصا في هذا العصر، وبعد ان انفتحت المنافذ الفكرية هنا، انت يا اخي تتصور انت الان فالجهاز ها كبرى يجيب لك دنيا بكاملها يحطها بين يديك، دنيا دنيا ها بين يديك، هاي آفاق ما كانوا متعرضين إلها في الواقع. هاي الإمام سلام الله عليه يقول للواحد من أصحابه، يقول له أنتوا أصبر من عدنا، قال له سيدي إحنا أصبر؟ قال له نعم، لأن إحنا نصبر على ما نعلم وأنتم تصبرون على ما لا تعلمون. هاي من هالنوع. شلون؟ يعني افرض انه ائمتنا او ابنائنا، ابناء الشيعة اللي كانوا، افرض ابناء المسلمين اللي كانوا في عصر الرسول ما تعرضوا الى وضعيات من النوع. احنا الان الشاب اذا معها المغريات وقدر يضبط نفسه اعتقد ان الله يباهي به الملائكة، لان هاي ساحة جهاد، هذا جهاد النفس من اهم الجهاد. ها ذولا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، يعني هذا جاي جاهد وين؟ في الله، حفاظا على عقيدته، حفاظا على عرضه، حفاظا على كرامته، ما من شك ان الله يباهي به الملائكة. ها اذا شوية ضبط روحه. طيب انتقلت الآية الكريمة من بعد قوله تعالى لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. شنو معنى فهم غافلون؟ ما شنو معنى فهم غافلون؟ يعني كأنه مثل العلة، أي الفاء للعلة، كأنه يقول لأن دولة إنما ينذرون لأنهم بغفلة. الإنسان غالبا تخلي الدنيا بغفلة، يغلب عليه الهوى، تغلب عليه المؤثرات العاطفية، يغلب عليه الجهل، يقول له لا هذولا طلعهم من هالأجواء، حطهم بالجو الصحيح لأن دولة بغفلة، وهاي الغفلة ما مو صحيح ان يستمرون بالغفلة، لا حطهم بيقظة، نبههم، قلهم ترى انتم مو يومين ثلاثة ومنتهية قضيتكم، يومين ثلاثة شاش قراحينة. مو يقول لك واحد من الشعراء يقول فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، اذا مثلا من الموت يهدونا نستريح والله نحط رسنا على التراب وننام. ها وإذا لا ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. مو تقرأ بالآية وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب إذا كان كذلك ما يصح أن الإنسان يبقى في غفلة وهو يعرف إلى عالم أن راح ينتقل إلى عالم يتاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. الانسان يكون يشعر بان من وراء عالم اخر راح ينتقل الى يتاب به ويعاقب. هذا المعنى. ومن هنا تدرك مقدار استهتار بعض هؤلاء اللي يحاولون يحطوا لهم منزلة عدم الشعور عندهم بالآخرة. شو يقول يزيد بن معاوية يتمثل بأبيات من؟ أبيات عبد الله بن الزبارة: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واشتهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل. إلى أن يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لا معاد ولا خبر ولا. والغريب أكو أثر التشيع في الأدب العربي إلى سعيد ديلاني، أثر التشيع في الأدب العربي كتابه يقول الشيعة وضعوا على لسان يزيد بن معاوية هذه الأبيات، هي اخترعوها وحطوها على لسانها. مصيبة والله. انك لا تهدي من احببت. ايش سويت؟ تقول له انت هيك يعني مفترض الشيعة بهالشكل كذبة يعني؟ ما فهم. الشيعة ليش بيقول الحكام هم الشيعة؟ الشيعة من هالنوع اللي عندك انت؟ لا، مو من هالنوع. بالعكس اطهر الناس، ما يصدر منهم هذا المعنى ابدا. وبعدين الأبيات شهيرة ومعروفة وما يحتاج أن يبرهنون عليها، وأكثر من مؤرخ من قومك يروي هذا. يقول وقف وش وقت أقرأها الأبيات؟ قرأها لما جابوا إلى الرأس الشريف. يقول لي لقد كنت حسن الثغر، من قبل عبيد الله ابن زياد. والغريب اللي كان منه كان قاعد يا عبيد الله بن زياد لما كان بيده عود ويجيب هذا العود اللي بيده ايش يضرب؟ يضرب بأنف، بأنف من؟ بأنف الحسين. ومنه قاعد يما؟ انس ابن مالك. شايف؟ انس ابن مالك خادم النبي، ويعرف مكانة الحسين عند النبي، ويعرف شلون كان النبي يسوي اذا دخل عليه الحسين، كان يحتضنه هو وأخاه. يقول هذان ريحانتاي من الدنيا، يضمهما إلى صدره. أقول له يا رسول الله ذلك الصدر الذي كنت تلصقه على صدرك ليتك ترأه يوم العاشر من المحرم حين مرت عليه الخيل ذاهبة آيبة، يقول تطأ الشنابك صدره وجبينه والأرض ترجف خيفة وتزعزع ذلك الوجه الذي كنت تشبعه لثما وتقبيلا، مرت عليه الذاريات الشافيات خضب بالدم، ملأته الجراحات، ذلك الجبين الذي طالما اشبعه النبي لثما وتقبيلا، مرت عليه تلك الشافيات من الريح، خرجت اليه اخته تمسح الدم والتراب عن وجهه. خويا ما بعاني دمع وزجيك بنفسي بالسجادة داويك، يا نور عيني تمرمرت فيك، انا جيت من وسط الخدر ليك طلعت متني وقمت اراويك. جلست عنده ومن حوله مجموعة من الأرامل واليتامى قد تعلقوا بها. هذا يقول عمان أبي، وآخر يقول عمان أبي، وآخر يقول عمان أخي. يا حسين والله ما رمرتني، حرمة بجريرك لبتني، بالعيال خويا وزمتني. اقعد يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر الورمتني. اخي وين ابي علي المرتضى ليرى انتساري للعدا؟ ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعلنا ممن ياخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.